اثبتوا يا اهل ادلب يا اللي يعث الابيض الفرج وقرهم يا الوجيه الوفيا اثبتوا يا اهل ادلب اللي يعث الابيض الفرج وقرب الوجه الوفي يغسى الحلف نشرب روسي والرافضيه والنصيري ومنهب في الجموع الغبيه ادلب النار تلهب والمنايا ادلبيه من قربها تعذب ثم لاقى المنيه عصبه الحق تغلب باذن ربي قويه طاقه النار ترعب كل شله ضويه والطواغيت تهرب يوم تسمع دويه يا العدو وارحب ارحب بالخطاب البليه نسبكم حقي واجب في قيمنا الفديه ادلب الموت توهب من غزاها هديه والمفخاخ مركب بعدها المدفعيه يا المجاهد تاهب والبس البندق أرض ربك وواظب نهج سنات نبيه واذبح الكافر الكلب والفلول الدنيا اترك الدم يسكب وروح المشرفيه واسأل الله وارغب في الجنان العليه من دعا الله يوهب منه ولا عطيه ابشروا يا اهل ادلب نسمه الناصر جيه اثبتوا يا اهل ادلب اللي يعث الابيه الفرج وقرب بالوجه الوفيه يغسى الحلف نشرب روسي والرافضيه والنصيري ومنهب في الجموع الغبيه ادلب النار تلهب والمنايا ادلبيه من قربها تعذب ثم لاقى المنيه عصبه الحق تغلب باذن ربي قويه طاقه النار ترعب كل شله ضويه والطواغيت تهرب يوم تسمع دويه يا العدو ارحب ارحب بالخطاب البليه نسبكم حقي واجب في قيمنا الفديه ادلب الموت توهب من غزاها هديه